يا اللي جانو يا اللي جانو قاعد ثوانا ويحيى المنتخب الوطني أيوة شابه مع بالماضي راها شابه ويا راها شابه يا بلادنا راها شابه هي راها شابه غير وحدنا راها شابه هي راها شابه لارجيري راها شابه لا بغا تجيبو ميسي ما عندي ما ندير بيه يا عندي بلايني عندي بول الجارح وتشوف بنسب عيني ارجان يسنح وقع ونفرح وقع هي راها شابه بارجيري راها شابه ويا راها شابه مع بالماضي راها شابه مين بيلوك لا عتريكوه ما تجر علينا الدوه راها شابه خليها شابه راها شابه خليها شابه ارجان راها شابه ملي نحو العصابه راها شابه يا بلادنا راها شابه ويا راها شابه ليكيب ناسيونال راها شابه محرز يا رياض زهيتنا البلاد حطونا في ميزانكو يا لي زين كيفنا خافو في كل شي حضاره عندنا تاريخ في الكوره ويا راها شابه الشهداء راها شابه يا لجيري راها شابه ويا راها شابه في بلادنا راها شابه راها شابه يا بلا بيكم راها شابه ايا امينة يا راها شابه مولاي كيما هكا خليهاش ما توشيش اي راها شابه بيلو خليها شابه مولاي راهي شابه بيديهم راها شابه ارجع قل لي فرحنا يا بلايلي راها شابه يا محب ونجح راها شابه راها شابه عبد الماضي راها شابه راها شابه بعد ما يخلوها شابه راها شابه راها شابه راها راها شابه Oh,